أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات، وجعلنا من عتقائه من النار. آمين. أن وصل ولنغ بحول الله تعالى أبين الرسالة نبنادم في هذه الحياة قعبي لي قل جهل يمكن يتسامح منه نغمعه أدي ممكن ندي كونديس يقن الخلل نايق الخطر أدي نتجفي الجهل نمصح لش قل جهل يعني أعظم من اللي يقن حد ولسين تدمنايو ولسين بتدورس في هذه الحياة نرقبت مديت يعني اختصارا باش نكمل يعني دوري لربي سبحانه وتعالى يخلق بنادم في الجالس هو ادي يكون تخليف تستامورت ادي سجور الرجله ادي سجور الشرع من ربي سبحانه وتعالى يقيم عدل الله سبحانه وتعالى ادي عمر تامورته انشي لينين ربي سبحانه وتعالى. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، اذا بنادم الا تخليف ربي يعني تخلفتوني او ضرر وقعبي لي قنحد لي تصحزي لا يكون ربي سبحانه وتعالى سوش هذه الامانه اتي كلف ادي سجور القانون استامورت. وكذلك النبلي ادي عمر تامورتو ربي نينغ هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها. ربي سبحانه وتعالى يطلب سجن غير ان عمر تامورتو اتتنعمر في كل المجالات ان نشر العلم أن يعني ولي تقيمي قنحد يعني الحق صادي ضاع ولي تقيمي قنحد قال لي لا ديم الشر دي قنحد كاع عندنا نتاع عماره الارض شامله الجانب العلمي الجانب الاقتصادي الجانب الاجتماعي كاع بين يعني كل جانب من هذه الجوانب كلا مطالبين السيس. اذا عماره الارض يعني دور بنادم هو عماره الارض وهو دور سبركا دي ادي زالا دي زون تينو العبادات الصوم والصلاه الزكاه تينو اللي بسمه الهدف سيسنت الهدف سيسنت ادهي انت بنادم ادوجد انت باش هادي نجم هادي يقوم بهذا الدور العظيم وهو خلافه الله في الارض. اذا الحياه نقاع كلا مطالبين الا اتتنسخر لاعلاء كلمه الله العمر نغ الحياه نغ كلا مطالبين كعني ربي سبحانه وتعالى غني يشد القدرات الطاقات اتتنسخر باش يمسل من قوان أنجدين ربي سبحانه وتعالى نتد يحكم طامورت. ربي سبحانه وتعالى ينينغ قول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلذلك هذا الخطأ الخطأ يقن حد دي يكون الهمس فقط إلى أدي الشدي سوى دمولك إلى أولي تقوم أسل وجبس بدوره تلقيس يوم القيامة سيتفاجأ باللي أنه أخفق في الامتحان. ومن جهة أخرى النبي اللي بتي جنحد يجود دوره يزوي النبي اللي قاعد دعوة تقر قاعد ماني تزورة تلقى دعوة تعوج مشي حمل ليكم أن نزوان قيمة مجيدة أن نعزم القرآن أن نسبح خلاص تسمى دي قيم ديني ولي تفقع نغادي زوالي قنورير ولي رقب شيني ما أزول التعليم تعوج أن نزوال الجانب السياسي تعوج أن الجانب الاقتصادي يعوج كيفش سمانا نبرس سمانا نقضى وني سما يروس الامتحان إلا خاسر كيف لا شكال مطالبين ربي خلقنا باش نقيموا هذا الدين إمارة هذا الدور وني الدور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يعني والصحابة الكرام نشنين كانوا زد بعد شقن الرسول بعد الرسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا مطالبون إلا نعلي شرع الله ديك تلمانت ربي سبحانه وتعالى لي كلفنا سيس جميعا إمارة كل حد سجنا بتدياج مارو ويمكن قاع نكون قاع نتوعدنا كان نكون قاع المعلمين الدين ربي سبحانه وتعالى باش نغتمرت باش تعمر لازم نحتاج قاع المجالات. فلذلك كل جنس جن غادي يرقب غادي يرقب اني راني خصص يلومت باش تكون تقوى تخصص الادارات يخصص التعليم يخصص التربيه يخصص الجانب التكفل بالارامل الايتام غادي يرقب اني راني نخص نديس غادي يرقب انت ان تسمى الاولويه لمت انت ادي نجم ان ادي نجم سيس يقوم به كان كل كنسجن غادي يقوم بهذا الدور كان كل كنسجن هذه جماني ولي تكوني الهم الزمان الأناني الهم النغل الهدف مزوار هو إقامة منشينا دين الله على وجه الأرض إمارو كي بتي تجارب سبحانه وتعالى بشد بنادم يقوم بهذا العمل قاع كنسن باللي انتو أخلق للعبادة إذا نفهم إمارو لازم قبل تكمله شد دقالي سن التكامل المهام والأدوار اللي يشانط نربي سبحانه وتعالى عمارة الأرض خلافة الله في الأرض الخلافة نقوم بالخلافة خلافة الله في الأرض وكذلك باش نقوم يعني وهذا من شي خسر بي سبحانه وتعالى فلذلك ينغ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أعمار ونتمورت لازم دي يكون من شي خسر بي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في كل شيء ومن شي تبجننا وباش نقوم بهذه المهام على أحسن وجه أول واجب علينا أن نصنر بي سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اسم بنادم يتنجم يقوم بهذه المهام غير بتي ومنصر بي سبحانه وتعالى يدرك العظم تص يدرك القوتس ختني يعني أسيا غوال أد يقوم بهذا الدور فلذلك منشي إن تمديت إن الحضارة اسم قام حكا نقوم بعمارة الأرض أنت الحضارة دي سلطة العناصر أتنخلط باش تكون غرنغ الحقيقة الحضارة غرنغ بنادم الإنسان فيتسن الوقت دين العمر بنادم فيتلاتة دين الكون أننا نديس من مخلوقات إمارو ربي سبحانه وتعالى كيف الشيء يجو بنادم بنية نرقب يمسلمن يمسلم الأوائل تغن نكرات على يعني يعيشون في هامش تاريخ والتغ يحسب لهم حساب سيد يوسو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعلهم خير أمة للناس دول ننتي تحكم العالم ننتي نسجورا الشرع ربي سبحانه وتعالى ننتي يعني طبقا جسدا أوامر ربي سبحانه وتعالى دين توند معنى الخلافة في في في الأرض دين توند عمارة الأرض دين دني كنا مطالبين سيسا كنا قرب اللي الصحابة دين يهما نشنين أدناس خلاص نخدم من عاش أن ملك تدار تينو بيلاتي الله خلاص كان دينون الدورنا خاطي يمارو القرآن بتيجو يجيتنا ماني يعرفتن أول شيء اسم لازم بنادم باش أدبنا هذه الحضارة لازم دي السن يمانس كذلك دي السن قيمة العمرس دي السن المخلوقات يبتت وخلقنت أنا بلاس بنادم وهو أهم شيء ربما يعني الوقت وليكفي غير ناس هذيك في العنصر الإنسان هو أهم العناصر التي تبنى بها الحضارة سبحان الله العمر مدن دوني بتبدل يمسن الماني التوغن ماني الدندول لو إل نقداني في هذا المجتمع ماني التوغن ماني الدندول بتخبدلني بدلت العمر كانت تعاشى ودون إنسان بدلت الإمكانيات لاش بل تحسنت أننا نبدل تسمى تبدلان يبدل بنادم بنادم وتسمى وليف أنشين ولي نفهم لوين نغ الصحابة السلف الصالح تغن فهم إيمان نسن تغن فهم الدور نسن في هذه الحياة نشين ولتنفهم فلذلك كان قمي مارون الدورة حول ذواتنا غير أن الأنانية دو خدم يعني واني كان احتاج غرس أي مارو كان نزول القرآن الكريم السنيني إينا نغ نشين ديد منايو بتد بنادمو سبحان الله نزوان دول القرآن الكريم أدل قال القرآن الكريم إليه سواء نغس بنادم يشير إلى حقيقتين أي الحقيقتين سيسنتي تكون بنادم أي سنتي اسم جارسنتي دي سنتي تناقض سبحان الله سيسنتي دي يكون بنادم كامل بتد الحقيقة تمزوارت أكان نزوان القرآن الكريم أغنتيني القرآن الكريم أغنيني بنادمو دي قن مخلوق إلا انتافه يعني دي قن مخلوق أصله من تراب سلا يعني وسلالته يتخلق من ماء مهين يعني عمو يقرأ وكذلك أدي الزعلك أدي الزعلك بتا أديروا لي إلى أرضي العمر أدي خراف أديروا لي تلقس حصل دي ما نسمد نحصل ديس أديروا لي السن ود الحية إنين إمار وشد ليت القرآن أغن بين تو الحق تمزورت بتا بنادم سوتي يتخلق من سورة لاش يتخلق من طين من تراب تراب يجينا كان جورديس نجس الشقنش راه يرخص وجارس يتخلق السيس القرآن الكريم يقرأ غررت البالون فكرت تسمى توني الحقيقة تمزورتي لا لازم تنجي البالنا مخلوق من تراب ربي كذلك يعني ربي ننغى في سورة السجدة الله الذي خلق الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. إني أنا خلقت يجدي يجدين خلقت مع ومن دول تطلقت أوني بابا من آدم أما نشنين بتس من أنت أخلق من ماء مهين من نطفة غطرت البلو مكت تلي يعني تخلع مسيمانو ومس القوتن ومن نقص الريال ومن تخلق من ماء مهين. سبحان الله كان ندول القرآن الكريم من اللي سواء في المخلوقات غنيني مخلوقات قاعد تخلق انت سواما مصح سي سيغني سيول في النبات النبات إننا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. إننا غصان غمني إلا ربي سبحانه وتعالى ينبت السيس سما يسشر دي السيس نباتات بأنه مبارك ونزلنا من السماء ماء مباركا. سي ليس سواء في الحيوانات الحيوانات يع إني نغصبت توخلقان توخلقان سواما بصح سواء أماني ونطني وصيف ونطني لا مبارك ولا مهين. إني نغو الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع بصح سي يوض بنادم إني نغو ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ربي تفكرنا قاعدنا تكون القوة غادي يكون منصب غادي يكون دكان غادي يكون شهادتنا أغنيني يا ربي سبحانه وتعالى ونفكر أصله ما ماي دين شتون دين دماني إنين غفل ينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب قاعد يقول حد انت بنادم سبحان الله من لا يطغى هامي لا يتبرك لا يتلحقق انت لازم أدنفق. ربي تفكرنا غسيس قرن غرد محاكا نقومس الوجبنا صدورنا في هذه الحياة لازم نفكر لحقيقته وتنتتي. إنين في آية أخرى تسمعوه موضع عقم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. أتلقي بنادم يتسبى يعني يتعارض الحكم ربي يعني ربي يديني باللي وني ضحر ماشي نشكله حر هذيك أودي كيف دحران كله حر سكر دح توكر ذا تركت الحكم ربي قرب الليام أنت ليش فهمتك هاشين ربي سبحانه وتعالى سيفكر سيني من أي شيء خلقه وني لي وني يو إلاني تخصمي يا ربي اسمني توخلق توخلق من ماء مهين منشي لي نينغ ربي سبحانه وتعالى في سورة سورة ياسين بتغنينا سورة ياسين مهم لديس أول أولا ما يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كذلك ربي سبحانه وتعالى ينغ في سورة الحج إن ينغ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب تراب أودي سجدي أكيد قلنا حد يقارب اللي بابا سيتو خلق سورة يا ربي ينغ قاعد تفاخر دونت ينغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينغ كلكم لآدم وآدم من تراب لاش غرش قاعد شغل مقاس تفخر أودي قاعد من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا هتضعف ما مويد بالظان ثم لتبلغوا أشدكم معليش تلول من تقويم صحوا لخد تقيم تقويم مرت البنوم أكتغيم في حكمكم في معاملتكم ازدغ تضعفهم ينينغ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر قاعد بتيجن حد وليموت في الساعة قاعد جن حد وليموت في الساعة أدي زعلك تلقيس أدي ولا ماني اكتسو اكتشات شلي ماني شوف يضعف تلقيس يعني دين دوني توي قوي توي يعني ولد حد ولي تحرش سات السي توي تجدارس صدق قاعد دين دوني المصيرنا تسمى بنادم ميلا يصنع ماني تسمى شدوني الجانب سبحان الله مصح القرآن الكريم ويقارن ماني وبرك يقارن بنادم دي جن حد مخلوق تافه منشي نغ مخلوق من تراب كذا من ماء مهين بس حام نزوا سكت الجترات اللي قلت لايت قارن تانغ بنادم دي جل مخلوق إلا المكرم دي جل مخلوق ربي سبحانه وتعالى فضلت على سائر المخلوقات ربي سبحانه وتعالى أسجد له الملائكة أغنيني ربي سبحانه وتعالى يفضلت إلا أن يكون خليفة له في الأرض تسمى تصورت ترقم ساعة تلاميذ أموي القسم المعلم المدير السيني يقن شتيت لي المسؤول بور سيرتو ما دي بزانا سيني قاعد تكلب نتينا تكون المسؤول ولاد الملائكة مني الملائكة سيسنين ربي سبحانه وتعالى ينيسن ربي الملائكة خلق البشرة دي يكون تخلف تامورت تين تغن تكلب نتكون نتنين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ولا اعترضا بصح سؤال لم بتوني تسمى هل الذي لاق هذه لاق تسمى نقل حد ملا مويت وشنت الجوائز قاعد تمزد باش أدي بين انت باش تسمى ديك المنصب إلا أوضر ربي جيت خليفة له في الأرض ربي أغني نبي الله يتين أنت قلت له تسمى سبحان الله تين تتعرض انت لا يتم قبل إني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقاع المخلوقات الحيوانات جورنت على أربعة تسمى تصور ربي خلقنا غم مني يلا حان دواب نجور مني في فسنا لا ربي جان غموني يعني خلقنا في أحسن تقويم ربي نين كذلك صوركم فأحسن صوركم ربي نين باللي نفخت فيكم من روحي تسمى هو أكيد نحدي فهم باللي ديك الجزء ربي سبحانه وتعالى ينفخت بنادم خاطي ربي سبحانه وتعالى من اللي يخسدي أدي شر في قنشرة ينسبه إلى نفسه مثلا أغنيني ناقة الله وسقيها ناقة صالح سميس ناقة الله همي غير ناقة تنين ربنا خاطي قاع النوق من ربي سبحانه وتعالى تني اللي تشري فيها ينسبت ربي تمجينا قرس بيت الله همي غير تدارتو تمجينا تدارت ربنا قاع الكون ربي بصح مي لا يقصديش مر ينشر ينسبه إلى نفسه الكعبة بيت الله الحرام كذلك الروح بشتي تشرف أغنيني ربي سبحانه وتعالى خلقهم من طين ونفخت فيكم من روحي ثم بات بتسنين الملائكة إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين تسمى تصورت ديك يا ربي يعطيكم الصحة اللي تصح الدار رمد باللي كولي كنس جنغداني ياك الملائكة سجدنا أسجد سجود ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم الملائكة وغرس ما كانت عند الله ربينين غبلهم عباد مكرمون قلت الملائكة غرس ما كانت تزعلوا قلت الملائكة ثم تصورت جنرالات أغنسجدن الملائكة أغنسجدن هذا دليل على أن هذا على أنه كل يقنسجد إلى غرس يتلقيم تزعلوا وان دايدي يجدي يبرك ربي لا يرني داني مارو الروح يجدي وحدس بس حسي ربي سبحانه وتعالى يخصتي كرم نفخ فيه الروح فالإنسان ليس طينا فقط بل هو تسمى غرس طبيعة مزدوجة ديس طين ديس الروح ربي سبحانه وتعالى يشس العلم الكائنات الأخرى قال شرس العلم ربي ننغ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إني اسني الملائكة إيوه يجس الامتحاني وهوني بتسقارا سمتت والو الله أعلم الله أعلم بآدم إني اسي آدم إيوه بتسقارا يجاوب سبحان الله ينجح يقنوا العلم دي قنت شريف دي اسمه دي قنت شريف دزعلو وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض نغوم يوني دلق نغوم يوني تخليف طامرت ثم رقبت كيف شبنانم مكرم كذلك ربي سبحانه وتعالى تفضل على الإنسان قاع الكائنات الإنسان سيد الكون ربي سبحانه وتعالى قاع يسخرس قاع عني نطامرت قاع يخلقان قاع يخلقان قاع يخلقان قاع قاع تفوت تسمى تصورت ربي دي سيري تفوت تزير ياما تجنو يعني الحيوانات الأشجار الأنهار قاع منايا قاع لخدمة الإنسان ما ليكل عباكم الإنسان هو سيد الكون ربي سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتكم من كل ما سألتمه ربي يعني يكرمنا يقنت كريم لا مثيل له قاعين ينغنوا لن مسخر لكم ما معنى مسخر لنا معنى في خدمتكم قاع الكون قاع الكون قاعين الكون إلى في خدمة من في خدمة الإنسان ما تصورت دا تزيد قال لك الشركة أدس شيني رئيس شركتني حمالي قاعين والموظفين لن في خدمتك تخصد تينوبيل شد الذين تينوبيل لا النج حمالي كازوك إلا تخصد مودي الذين ما نوش مودني الذين يعني بتغن خصان يعني قنت كريم ما بعده تكريم ربي نينغ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قاعشتوا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم. إنين ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قاع نتخسم أربينين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لتسمى ربي سبحانه وتعالى تقنيني أغنيني قاع الكون إلا النوم شتويم نو تسمى قاع الكون يقارن هذه الدنيا خلقت لكم وأنتم لم تخلقوا للدنيا. شنو تخلق الدنيا ونشق من هبر الدنيا الدنيا لا تزد أن تخدم باش نعبد الدنيا باش نعبد السيس ربي سبحانه وتعالى. إذن الدنيا خلقت للإنسان والإنسان خلق لله ليعبد الله سبحانه وتعالى وباش يعبد المال باش يعبد اللدت باش باش يعبد الله سبحانه وتعالى. هامي السؤال مطروح سؤال مطروح هامي ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يجر جار سنة الحقائق هامي تسمها من غو يجر سنة الحقائق باش بنادم ولي طغي هذه فكر تسمى ساعة ساعة ترقمي مارو قاعني يعني تصار في يتصار في العالم في الحضارات هامي يتصار الحضارات يتصار دي الظل بنادم من لولي فيه ميمان سنتا نولي فيه العمر نولي فيه المخلوقات وهامي توخلقنت شادي مارو بنادم سبحان الله في هذا العصر ربي سبحانه وتعالى يفتح دغفس يعني العلوم يتطور إذا ولدي قارش باللي الإنسان والسيد الكون يعني هو الإله الكون انت ديس جور من شخص ولدي حد ولي تحكم ولي تحكم ديس ولي الطغيان ومصح انت كان لا يجرو انت فعلا الإنسان مخلوق مكرم صح ولي تتي باللي إلا باللي أنه إلا كذلك خلق من ماء مهين كذلك انت مارو سبحان الله أبتيك نحد يتركز غير الجانب أنه مخلوق من طين من ماء مهين بات الصاران أقيم يكمش مارو سينا يبال نطورو تمديت باللي الوظيفة تنع عمارة الأرض كل يقن سجن ربما لا يدكى لقن ومو دانيني نشنين أن ننشر الدين على وجه الأرض ما نتنبين نشنين داني سما نتنبين حمال لكم كل يقن سجن لا غرس القيمة قاع كل يقن سجن ربي سبحانه وتعالى يقارن غير تربالو ما تسحكر مسيمانوم لا غروم القيمة مالك تشرتت يعني بنادم لازم يدير يعني إذن أبدا يركز غير في الجانب الماء الماهين أدي يكون أموني قاعد يكمش ولي تقومي صدورس أدي يكون يمارو دي قنحد خامل أدي يكون دي قنحد سلبي بس حابتا يرقب غير ما غرس العقل غرس العلم غرس كذا قمي مارو دخي تكبر دخ خاطي أنجلو جارسن. فلذلك سبحان الله ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقارن الحضارات قاع الحضارات اللي تكون ديس الظلم تكون ديس يعني الإفساد في الأرض دي سن مدني سن سن تعاقب مناوي لن يستحقر سيمانس يدي ولد مستضعف ولا أنت إلا غرز دور أنت مخشي شور فرصة ظالمين الجندار نسن تسمى ربي كرمت أنت يمارو يقيم العقل وليستعمل وليستعمل القوى إلى ربي سبحانه وتعالى يشسن يجو من استابع للمستكبرين وكذلك المتكبر كذلك تحاسب ما خاطرش يظلم حدو ضيضن. إذن فلذلك أيها الإخوة المؤمنون لازم نفهم رجال ونساء طمطت إلى أنت الدرت والوظيفة تصبرك أتمود سيق خاطي الوظيفة تستعمر إني لنوتفن في عمارة الأرض. عمارة الأرض لا تبدأ منشي لين ناربيس الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا ننغ الإيمان بضع وسبعون شعبة أدنى أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. إذن باختصار باش نتوني معك باش نختم ونطول يعني بنادم سبحان الله نرقب الفرق جار منظرته لا يشنط ربي سبحانه وتعالى لبنادم باللي مخلوق مكرم باش هادي توازن دي استوازن باش ولا يظلم ولا يستحقر سي منسخ ولا يجلسين مشاكل انا نجي انت ندول تفر نتقيمه نستحقر سي منسخ انت بلاش الا شان ربي العقل كل حد دي لاق يقنون كان ادي يكون الجزء لعماره الارض ادنا سيمارو الكفار الغربه تغنينين اغنينين بنادم الاصل الحيوان كيفاش غصص الحيوان باش غنوش نمر من الحيوان ولا يوقع يضار في الاباحيه يقيم ديني غير دات هادي ملك هادي ظلم هادي الحيوانات قانون الغاب اللذه والقوه والسيطره والسطوه وبرك الهمس ماشي لينين غربي سبحانه وتعالى في القران الكريم والذين كفروا ياكلون ويتمتعون كما تاكل النعام والنار متولاهم. لاش البنادم ما دي فكره ديال قبل لي لاش انت غرس العقل الملائكه سجد الناس ربي لا يجي تخلفت في الارض عزودي صوت تيمانس مستويني يمر. فلذلك أيها الأبناء سبحان الله الصحابه سيفهم نموني تخسنرني العيس والعيس الانسان في ذاته كمل ربي سبحانه وتعالى غنيني بتته منام يا حسره. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين لشق نحد يفاوم كنتم خير امه اخرجت للناس لشق نحد يفاوم كاع ولا استحقرت سيمانهم ترقب ديك النشاط البطل ايني تحمر لك يتسولد بسم الله تليد بسم الله كنتم خير امه اخرجت للناس. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الناس الصحابه تسنينا الناس دي غادي سكت الوقت تقلد الناس لا تتبعون سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. الناس دي غادي سكت الوقت تتبع مداينا من تتبع من يسبقهم اقيم تحف من شي تحفان تجور ما بريد نسون يعني اني تقن ماني تقنن صحابة الناس يكتل عزت الناس نشنين مارو الناس قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى نشنين نتبع اليهود والنصارى وستوسي البالنس نقاعز دي غد ياس نتنين تصوطا المستوى نتبع ندين ندين النصارى نتربي لي كرمتن شي ربي لي كرمان نص الدين ويكرمان نص الإسلام ويكلفان نص وظيفته أكن أقمي مارو تسمان سلوسي مانا نترد ديمان تسمى دودين نغندي الوظيفتن غدي الشاد وسوى. إذن أول ربما إلا في هذا الموضوع الزيغ لا دجرة ولكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله لتعود الرسالة يعني كل حد سجنة أدي حولي لدي جدورس في هذه الحياة في عمارة الأرض تعاون الجميع كل من جهته. نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا ما يحب ويرضى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين عن ربك رب العزة ما يصفون السلام والسلام والحمد لله رب العالمين.